بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم، اليوم 25 من شهر ربيع الأول من عام 1443، كتاب اللي بين أيدينا هو تفسير السعدي المسمى تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. لازلنا نقرأ في سورة البقرة، واليوم نبدأ بعد آيات ما يتعلق بالنكاح ومسائل الأسرة والعشرة والطلاق، تنتقل الآيات بعد ذلك إلى عرض شيء من قصص بني إسرائيل. ذكر الله سبحانه وتعالى قصتين من قصص بني إسرائيل: قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وقصة الملأ. نعم، الملأ من بني إسرائيل. نبدأ على بركة الله. تفضل اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أي لا، ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه الكثرة فرارا من الموت فلم ينجهم الفرار ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون، فعاملهم بنقيض مقصودهم وأماتهم الله عن آخرهم ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما قاله كثير من المفسرين وإما بغير ذلك، ولكن ذلك بفضله وإحسانه وهو لا يزال فضله على الناس، وذلك موجب لشكرهم لنعم الله والاعتراف بها وصرفها في مرضات الله. ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر. وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير، وذلك آية محسوسة على البعث. فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا متواترا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم، ولهذا أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين. ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الأعداء وجبرا عن لقائهم. ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم. وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبا في الجهاد وترهيبا من التقاعد عنه، وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. طيب، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بعد ما ذكر سبحانه كثيرا من الأحكام المتعلقة بالأسرة والنكاح والطلاق وما يتعلق بذلك من الأحكام، فصلها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بقصة كأنها نوع من ترويح النفس، وأيضا يعني النفس تشتاق إلى الحكايات والقصص والروايات يعني. فذكر الله هذه القصة، وقصص القرآن الكريم يعني تختلف عن أي قصة من القصص، فيها يعني العبرة وفيها العظة وفيها التوجيه وفيها الدروس، وليست كقصص أي قصة، وهي حق كما قال سبحانه إن هذا لهو القصص الحق فهي حق، وكما قال سبحانه قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق فهي حق وصدق وصدق، وليست من نسج الخيال كما في قصص البشر، لا، هي حقائق واقعية. وينكرها الله ويسوقها سبحانه وتعالى مرة بالإيجاز ومرة بالإثناد حسب سياق الآيات وحسب الهدف وحسب الغاية. تجي القصة الواحدة مرة تساق باختصار مرة تساق بتوسع وهكذا، وهذا يدل على أنها على أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، لم يبين الله سبحانه من هم، هذا منهج القرآن، لم يبين من هم هؤلاء، لأن ما فيه يعني فائدة كبيرة أنك تقف على من هؤلاء، لكن الهدف هو المقصود هو العبرة والعظة من هذه القصة. لماذا حكاها الله سبحانه وتعالى حتى نعرف. طيب، ذكر الشيخ السعدي رحمه الله، ودائما في القرآن كثير من الأشياء التي يبهمها الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالزمان، أي وقت ما ندري، هل هي قبل بني إسرائيل بعد بني إسرائيل في زمن موسى قبله؟ هذه غالبا يعني يعرض القرآن عنها. المكان ما يحدد، قرية وين مكانها لا ندري وين مكانها، لأن ما في فائدة كبيرة. والعدد والقرية، المدة، نعم المدة، الزمان، المكان، الكيفية، كل هذه يتركها القرآن، لأن الهدف يعني العبرة والعظة والتذكر بهذا الشيء. الشيخ رحمه الله ذكر أن سبب خروجهم من ديارهم ثم خوفهم من الموت يعود إلى سببين، يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه خوف يعني خوف الوباء الذي حل بهم، الفرار من الموت لوجود مرض أو وباء نزل بهم، ففرارا من هذا الأمر خرجوا فارين منه وهم حذر الموت، فأماتهم الله، فأماتهم يعني الكفر من الموت. والله إذا أراد شيء ما تستطيع الفرار منه. فهذا قال الشيخ هنا، قال حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه الكثرة، ولم يكونوا ألف ولا ألفين بل قال ألوف أعداد كثيرة، فرارا من الموت، فلم ينجي من الفرار ولا أغنى عنهم وقوع ما كانوا يحذرون. طيب. ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة النبي، قيل هذا النبي هو حزقيل، ذكروا أن اسمه حزقيل، الله أعلم كما يعني، ولا يهمنا أصلا الاسم يعني ما يهمنا هذا. نعم. فأماتهم الله. قال وفيها بقصة عبرة لأن الله على كل شيء قدير، وفيه آية محسوسة على البعث في الدنيا، الذي بعث هؤلاء بعدما أماتهم قال يبعث الخلق جميعا، وهذه تعتبر الآية الثالثة في السورة. قبلها ذكر آيتين، الأولى فأخذتهم الصاعقة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ثم بعثناكم من بعد موتكم، والثانية إحياء قتيل بني إسرائيل فقلنا اضربوه بعضا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. ثم هذه، ثم تأتينا بعد ذلك الرجل الذي مر على قرية أو كل الذي مر على قرية، ثم إحياء الطيور. خمسة مواضع في سورة البقرة في إحياء الموتى في الدنيا، دليل على قدرة الله لإحياء الموتى يوم القيامة. وذكر أنها يعني سببه الوباء، ويقول ويحتمل أنه يعني سببه الخوف من لقاء العدو، الخوف من لقاء العدو، وهذا يقول يؤيده، يقول هذا يؤيده أنه رأي كثير المفسرين، رأي يعني أكثر المفسرين قالها بهذا. الرأي الثاني قال لا، أن يؤيده سياق الآية وهو ما يأتي بعدها وقاتل في سبيل الله، كأنه يقول فيه إشارة إلى أنهم أمروا بالقتال وقاتل في سبيل الله. طيب. يقول يعني يحتمل أنهم أمروا بالجهاد فخافوا الموت، يعني حذر الموت، فلم يستطيعوا إما يعني لجبن فيه مخوف أو بخل على المال، ولذلك جاء الأمر بالجهاد والأمر بالإنفاق، وهم يخافون من هذا وهذا، إما خوف من ملاقاة العدو جبنا وخوفهم فيهم، وإما يخافون من يعني من الشح والبخل بالمال. طيب الآن واضح يعني الكلام فيها. طيب الآن نواصل. طيب أخرى. أحسن الله إليك. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن، لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين، وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سميع للأقوال وإن خفيت عليم بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضا فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم هان عليه ذلك، وعلم أنه بعينه أنه وأحان عليه ذلك وعلم أنه بعينه ما يتحمل أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله، وأنه لابد أن يمدهم بعونه ولطفه. وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة، وإن المنفق قد أقرض الله الملي الكريم ووعده المضاعفة الكثيرة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق، أخبر تعالى أن الغنى والفقر بيد الله، وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء، فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقر، ولا يظن أنه ضائع، بل مرجع عباد كلهم إلى الله، فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخرا أحوج ما يكونون إليه، ويكون له من الواقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن من النية الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها في محلها، وألا يتبعها المنفق من ولا أذى ولا مبطلا ومنقصا. الشيخ جميل، يعني التفسير يعني يربط بين الآيات ويعني يذكر بعض الحكم. يقول هنا: جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيله بالنفس والمال، الأمر بالقتال في سبيله بالنفس والمال، وقاتلوا يعني بأنفسكم، ثم قال بالمال بعدها: قاتل في سبيل الله. شوف يقول بالمال والبدن، لأن الجهاد لا يقوم إلا على هذين الأمرين. طيب، وحث على الإخلاص، من وين أتى بكلمة الحث على الإخلاص؟ قال في سبيل الله، يعني ليس الأمر من أمور الدنيا، وإنما هدفه أن يكون في سبيل الله، دالا على الإخلاص. طيب، يقول ختم الآية بقوله تعالى: سميع عليم، فيه حث على أن الله سبحانه، حث على الأعمال الصالحة بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ويكتب ما يكتب ويكتب الأجر ونحو ذلك. يعني طيب، يقول تأمل هذا الحث اللطيف في النفقة، يعني شوف كيف يعني جاء أسلوب، يعني قال سبحانه وتعالى، قال من ذا الذي يقرض، أول شيء جاء بأسلوب الاستفهام، من ذا الذي يقرض قرضا حسنا، جاء بأسلوب الاستفهام، وفيضاعف له أضعافا حالهم، أسلوب الاستفهام تشجيع لهم. والأمر الثاني سماه قرض، والقرض غالبا يرد، أنه قال لو قال مثلا من ذا الذي ينفق، النفقة قد أترجع، من ذا الذي يدفع ماله، لكن لما يقول يقرض، أنت إذا أقرضت شخص معناته أنه يرجع لك المال، يرجع لك المال، ولكن هذا المال في حق الله سبحانه، أو في مقابلة مع التعامل مع الله سبحانه وتعالى، أن هذا المال سيعود مضاعف أضعافا كثيرة، وليس ضعف ولا ضعفين ولا ثلاثة، أضعافا كثيرة، فهذا يدفعهم. اليهود على يعني على قلة عقولهم وجهالتهم، لما سمعوا مثل هذا الكلام ماذا قالوا؟ قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. لما قالوا إن الله يطلب من عباده أن يقرضوه دل على أنه فقير، وهذا جهل منهم. طيب، يقول حث على النفقة، قال من ذا الذي يقرض قرضا حسنا، لماذا وصف الله القرض هذا بأنه قرض حسن؟ قال لعدة أسباب ذكرها الشيخ، قال يعني لأنه جمع أوصاف الحسن من حسن النية، سماحة الناس النفقة وخوها في محلها، وأن لا يتبع المن لا من ولا أذى ولا يبطلها بأي شيء، فيكون هذا القرض قرضا حسنا. لكن الشيخ ما تكلم عن ختم الآية، صح؟ ما تكلم، صح؟ لكن يعني أدرج يا شيخ، كان ولما كان أكبر من فاق خوف العملاق، أخبر تعالى أن الغنى والفقر بيد الله، وأنه يأخذ الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء، فلا يتأخر من يريد الفقر خوف الفقر. إيه، جاب إجمالا في ثنايا الكلام. إيه نعم، لأن سبحانه العظيم يعني ختمها: والله يقبض، يعني يعني يمنع أحد أو يحجب أحد عن الدنيا، ويبسط يعني يفتح على أحد، إليه ترجعون. تذكير يوم القيامة أن من ما تقدمه سواء في الجهاد أو في النفقة أو في ما يكون في سبيل الله، فإنه سيكون رجوع إليك، وسأن تقابل الله بهذه الحسنات، يعني إليه ترجعون. ويقبض ويبسط أن الأمر بيد الله، أنفق ينفق عليك، وإذا بخلت ذهب مالك. يتفرجون يعني كان فيه تذكير ترى في اثنين آخر فستجد قربك. أيوة من الله سبحانه سيرد عليك ما هو أكثر وأكثر، وأن هذا الذي ينفعك. لذلك جاء في الحديث قال المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، في ظل صدقته. شيخ ذكر الشيخ قال جمع الله بين الأمر بالقصر في سبيله بالمال والبدن، لكن وين ذكر المال؟ القرب، دفع المال للمجاهدين. طيب هل شيخ القرض المقصود هنا فقط محصور بالمال، وربما يكون حتى بالأعمال يعني؟ الأعمال؟ أيوة الأعمال الصحيحة. ما تسمى قرض؟ لا لا، القرض معروف إن قرض النفقة. النفقة سواء النفقة في سبيل الله، وهذا هو المناسب للسياق، النفقة في سبيل الله للمجاهدين وإعداد العدة للجهاد، ومن جهز غازيا فقد غزا. والأمر الثاني قرض الحسنة عام، في كل نفقة ينفقها، في كل صدقة يتصدق بها على وجه العموم. الصدقات العامة إذا أنت تصدقت فهذا نوع من الإقرار. من المقام سبحانه قال في آخر سورة المزمل قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله. حتى قال بعض المفسرين قال ليش قال استغفر الله؟ قال لما يقع، شوف هم الآن شوف صلاة تهجد وليل وصلاة عامة وقتال و اي نعم واقراض ونفقه، وفي الاخير يقول استغفر الله لما يعني لما يحصل من خلل. والله سبحانه اراد بهذا الاسلوب اسلوب الاستغفار ان يكمل لهم اعمالهم مما يعني يصيبها من خلل، وهذه يعني نعمه منا من الله. طيب ننتقل الى القصه الثانيه، قصه بني اسرائيل. نعم عليك. قال تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إلى آخر القصة. يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد ولا ينكروا عنه ولا ينكروا عنه فإن الصابرين صارت لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة والناكلين خاسروا الأمرين. فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقال، وأن نبيهم خشي أن مطالبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه. فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزاما تاما وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم، وأنهم عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة، وأنه استغربوا تعيينه لطالوت، وثم من هو أحق منه بيتا وأكثر مالا فأجابهم نبيهم إن الله اختاره عليكم بما آتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير، وأن الملك ليس بكثرة المال ولا بكون صاحبهم من كان الملك والسيادة في بيوتهم، فالله يؤتي ملكه من يشاء. ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بتقنيعهم بما ذكر من كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه، حتى قال لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون. وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء، فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة. ولهذا قال إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين. فحينئذ سلموا وانقادوا. فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم، وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكر، فقال إن الله مبتليكم بنهار تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء، فمن شرب منه فليس مني أي لا يتبعني لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه، ومن لم يطعمه فإنه مني لصدقه وصبره، إلا من اغترف غرفة بيده، أي فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء، شربوا كلهم منه إلا قليلا منهم، فإنهم صبروا ولم يشربوا. فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا، أي الناكلون أو الذين عبروا، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. شيخ كانوا يعني ناكلون أو الذين عبروا، يقول يحتمل أنهم الذين عبروا، لها اختلاف ولا لا؟ اختلاف إيه، هو يقول إن الآية تحتمل، يعني من الذي الذين قال لا طاقة، هل هم الذين يعني لم يقبلوا في البداية، ولا الذين جاءوا؟ يعني بعض المفسرين يقول إنهم بدأوا يتناقصون، الآن صفى منهم ما صفى، يعني في البداية رفضوا قالوا كيف يولى علينا هذا، ثم بعد ذلك لما يعني جاءهم شربوا رجع مع عدد، ثم بعد ذلك الآن وصل، حتى قال بعضهم إنهم كانوا يعني أعداد كثيرة إلى أن وصل عددهم عدد أهل بدر 314 تقريبا، ولذلك قال كم من فئة قليلة. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فإن كان القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نقولهم، وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم، نوع استضعاف لأنفسهم، ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل، حيث قالوا كم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله وضامع الصابرين بعونه وتأييده ونصره، فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده، وقتل داود صلى الله عليه وسلم جالوت وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم، وآتاه الله أي داود الملك والحكمة، النبوة والعلوم النافعة، وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد، ولكن الله ذو فضل على العالمين حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ومن جملة الأدلة على رسالته هذه القصة، حيث أخبر بها وحيا من الله مطابقا للواقع، وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة منها. طيب الحين سيسوق الفوائد والعبر من هذه القصة. طيب مثل ما ذكرنا سابقا، القرآن يعني يعرض عن تحديد الأماكن والأشخاص والمواضع كذا. هم قوم من بني إسرائيل جاءوا بعد موسى، جاءوا قال لهم نبي، من هو النبي؟ أيضا في كلام يعني لا حاجة تحديده، القرآن أبهم. وإذا السعدي من منهجه أنه يعرض عن المبهمات التي لا فائدة وراءها، هو نبي فقط، هو نبي، قال لهم نبي، والنبي هذا جاء بعد موسى، لأن الله بعثه بعد موسى أنبياء كثير في بني إسرائيل. طيب يقول يبعث لنا ملك نقاتل في سبيل، يريدون أن يخرجوا تحت راية ملك يقاتلوا في سبيل، وكانوا يتمنون الخروج، فبدأت تضعف. الشيخ رحمه الله يقول أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتأييده، قالوا تحصل لهم وتحصل الطاعة التامة، لا يبقى لقائل مقال، وأن نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجرد كلام، يعني مجرد فقط لا فعل فيه، فأجابهم بالعزم وأنهم إذا التزموا التزاما أنهم سيعينهم الله سيكون الجهاد متعينا عليهم. طيب يعني في بعض الفوائد التي نذكرها يعني قبل ما ناخذ الفوائد السعدي، بعضها يعني بعض الإشارة إليها هذه القصة، وإن كانت القصة يعني فيما ذكر الشيخ رحمه الله يعني بيان واضح جدا. في يعني دلالة على كما ذكر الشيخ أن قص أن الجهاد ليس بتمني، هم كانوا يتمنون أن يخرج، فليس بالأمنية والتمني، وإنما العزيمة الصادقة وعقد النية الخالصة لله سبحانه وتعالى. أيضا في إشارة إلى أن بعد يعني هؤلاء القوم سواء قلنا أنهم بني إسرائيل فيهم صفة الحب، حب الدنيا والميل والركون إليها، وضعفهم أمام الجهاد، وضعف أيضا الإيمان لأنهم مترددون، ونكر بعضهم. في إشارة شوف اعتراضهم لما قال إن الله بعث لكم طالوت ملكا، طالوت رجل صالح ومؤمن، وليس كما قال بعض المسلمين ليس ذا حسد ونسب، ففيه صفات القائد، قالوا بصة في العلم والجسم، فأعطاه العلم والجسم، وهم يظنون أن الحكم يعني بالوراثة أو بالغنى أو بنحو ذلك أو بالكفاءة أو بالعلم. أخبر الله سبحانه أن هذه الصفات صفات الذي يقود الجيش بهذه الصفات. يقول بعضهم أقول يعني من فوائد قال أن يعني من أسباب النصر، من أسباب النصر هي طاعة القائد وعدم يعني التردد. إذا كان هناك يعني أمير سرية أو أمير جيش ينبغي كما قال الله في سورة الأنفال قال وأطيعوا الله ورسوله لا تولوا عنهم، إن ذكر الله سبحانه وتعالى طاعة قال وأطيعوا الله أين تنازع وتفشل وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أين أيضا هناك إشارة بعد يعني يمكن يذكرها الشيخ، وهي أن من أسباب النصر الدعاء، لما قال ربنا أفرغ علي صبرا وثبت قدما وانصرنا على القوم الكافرين. نعم هذه يعني نعم. طيب ناخذ الفوائد التي ذكرها الشيخ. أحسن إليك. وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة، منها فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثماراته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال، وأن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة، كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا. ومنها الانتداب لرياسة ما فيه كفاءة. لحظة أنا هو ذكر وظيفة الجهاد بسم الله وفوائده وثمراته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الوطن والبدن والأموال. نعم هذه فائدة الأولى، فضيلة الجهاد في سبيل الله، لأن القصة جاءت ببيان فضل الجهاد في سبيل الله، وأن فيه النصرة والعزة وحفظ الوطن وحفظ يعني الأبدان وحفظ الأموال ونحو. طيب الثاني قال ومنها الانتداب لرياسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين، إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق التي وإلى القوة التي ينفذ بها الحق، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. ومنه الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء، وأنه ينبغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولها، فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خفض ضرره بصحبته، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس. ومنها أنه يعني هذه الفائدة الآن تقول ينبغي أن ينتدب لإمارة الجيش ورياسته من يكون فيه صفات مقبولة في أن يكون قائدا للجيش كما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا. وأيضا قال هنا من هذا الاستدلال يعني أن على فلما قصر طالوت يعني قصر يعني قطع بعض المسافة ثم انتقل لمكان آخر، فيقول يتفقد الجيش من يصلح ومن لا يصلح، فالذي لا يصلح لا يصلح أن يستمر فيرد حتى لا يخذل كما صنع يعني المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرجون الجهاد ويخذلون. بس أيضا فائدة أخرى صلوا إليك. ومنها أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم. عندك البأس ولا اليأس؟ البأس. إذا قلنا حضور البأس يعني حضور المعركة، زين، وإذا قلت حضور اليأس يعني أن الناس ييأسون من النصر ويخافون. أنا عندي بالياس حضور الياس. يا شيخ أتوقع أن تصبح ولو أنه مختلف تقوية المجاهدة ومحسن على القوة تقصيص المال طيب ممكن يعني ممكن أتوقع شيخ البأس ممكن أي حضور البأس لأنه الجهاد إمام اعتماد الله وسؤال تثبيت كل هذه يعني حضور المعركة. نعم ومنها أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء. ومنها أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم لما جاء الوقت نكص أكثرهم ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس والرضا الحقيقي. نعم يقول العزم غير الجهاد. قد تعزم على الشيء ولا تفعله غير الجهاد. تعزم على الشيء ولا تفعله قد تعزم على الشيء ثم تضع نفسك ترجع غير مباشرة الشيء. طيب ينتقل الآن إلى تكمية الآيات. نعم أحسن الله إليك. قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريد. يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والأداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم. فمنهم من اتخذه خليلا ومنهم من كلمه تكليما ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ. وخص عيسى ابن مريم أنه أتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقا وعبده صدقا وأن ما جاء به من عند الله كله حق فجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكلم الناس في المهد صبيا وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره فحصل له بذلك القوة والتأييد. وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عاما لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال وأيده بروح منه لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره لهذا خصه الله بالذكر. وقيل إن روح القدس هنا جبريل أيده الله بإعانته ومؤازرته لكن المعنى هو الأول. ولما أخبر عن طيب شوف بس قبل يعني في باب الآيات القصة الماضية ذكر داود عليه السلام صح. بعض الناس يقول يعني كيف جاء داود وطالوت وجالوت. نقول داود كان صغيرا وكان في جيش طالوت كان رجلا مسلما ورجلا صالحا وكان في بني إسرائيل وكان النبي في ذلك الوقت أن اختارها لهم هذا قائد وكان من ضمن جيش داود عليه السلام. وذكر بعض المفسرين أن الذي يعني حتى الآية نصت أن الذي قتل جالوت وهو كافر هو داود عليه السلام وقتل جالوت جالوت. قيل أنه يعني ضربه مثل المقلاع يعني شيء يوضع في الحجر فهو من صغر سنه يعني ما التفت إليه تقدم الجيش وأخذ هذا المقلاع في حجر قوي وألقى ضربه بقوة بين عينيه فخرج الدم وسقط على الأرض. فلما سقط على الأرض فر الجيش هذا انهزموا فقتل داود وجالوت وآتاه الله الملك لأنه بعد ذلك أخذ الملك من إسرائيل والنبوة والرسالة والحكمة إلى آخر ما حصل له ذلك. قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت في الأرض هذا في بيان مشروعية الجهاد أن القتال لو أنه لم يشرع الجهاد سلط الأعداء لكن لما يقف المسلم في وجوه العدو ويصده ويرده أصبح هناك ظهور للإيمان. الذي قال لولا الجهاد لفسد في الأرض، ولكن الله يفضل على العالمين. حتى في سورة الحج قال لولا دفع الله الناس بعضهم من بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثم قال ولينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. هذا معنى أن لولا دفع الله الناس، يعني لولا أن الله دفع هذا مع هذا لتسلط الأعداء على المسلمين ولم يبقوا، يعني استحلوا بيضتهم ولم يبقوا منهم شيء، يعني حتى قضوا عليهم، قضوا على على على على على الدين وعلى الإيمان وعلى ونشر الفساد في الأرض. لكن لما شرع الله للمجاهدين على القتال في سبيل الله دفعوا الظلم ورفع الظلم وقضوا على الشرك وعلى الكفر. طيب يقول تلك الرسل فضلنا بعض، هذا دلالة على أن الرسل بعضهم أفضل من بعض، الرسل بعضهم أفضل من بعض، مثلا يعني موسى وعيسى وأولي العزم الخمسة وغيرهم، بعضهم متفاوتون، بعضهم قد يكون ذات قال إن الله منهم من اتخذ الله خليلا كإبراهيم، ومنهم من كلمه الله مثل موسى، ومنهم من أيده روح القدس. روح القدس كما ذكر هنا قال يعني العلماء مختلفون فيه، يعني هل هو عيسى، هل هو جبريل عليه السلام، وهذا يؤيد آيات أخرى. فقوله تعالى قال نزل به الروح الأمين، لا في آية أخرى في سورة النحل روح القدس، أيوة قل نزله روح القدس من ربك اللي هو جبريل، هذا نص صريح. وهنا الشيخ قال إن في أي رأي آخر كان يرجح بعد، وأن روح القدس في هذا يعني روح من الله، قال جعل روحانية فائقة خوف روحانية، قال وإن كان أصل التأييد بهذا الروح عاما لكل مؤمن أن الله يؤيد كما قال تعالى وأيده بروح منه، ولكن عيسى خصه بروح خاصة. يعني يقول أيده بروح القدس أي بروح الإيمان، يعني هذا رأيه هذا رأيه الله أعلم. لكن مثل ما ذكرنا روح القدس يعني قد استدل له بعض الآيات التي تدل على أن المراد بذلك هو يعني جبريل عليه السلام، وهذا رأي وهذا رأي. طيب اقرأ. السلام عليكم. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاه من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، وكان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر، لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم ووقع الاختلاف بين الأمم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ووقع لأجل ذلك الاقتتال الذي هو موجب الاختلاف والتعادي، ولو شاء الله لجمع من الهدى فما اختلفوا، ولو شاء الله أيضا بعدما وقع الاختلاف الموجب الاقتتال ما اقتتلوا، ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب. ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها، وكل ذلك تبع لحكمته وحده، فإنه فعال لما يريد، فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون. هذه استكمال للآيات، يعني لما ذكر يعني الرسل وأن فضل بعضهم على بعض، قال يعني والرسل أرسلوا لإظهار الإيمان وقضاء الكفر، فقال لو شاء الله ما اقتتل الذين بعدهم بعد الرسل، ولكن الله أراد هذا الأمر حتى يظهر، يعني يظهر الحق من الباطل، قل وأن الأمر بيد الله كما قال هنا، وأنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب ومسبباتها. قل لو أراد الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم على الهدى، ولكنه فعل هذا لحكمة عظيمة، قال ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على النظام بحسب الأسباب. طيب يعني واضح الآية. طيب تريد أن نقف عند هذا؟ نقف عند هذا الكرسي؟ طيب تفضل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فالكافرون هم الظالمون. يقص الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير، لأن حذف المعمول يفيد التعميم، ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم وأنوع عليهم النعم، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم، بل أتى بمن الدالة على التبعيض، فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق. ومما يدعوهم أيضا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات في البيع ونحوه، ولا التبرعات ولا الشفاعات. فكل أحد يقول: ما قدمت لحياتي، فتنقطع الأسباب كلها إلى الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفة آمنون. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وذلك لأن الله خلقهم لعبادته ورزقهم وعافاهم ليستعينوا بذلك على طاعته، فخرجوا عما خلقهم الله له وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان، فلم يبقوا للعدل موضعا، فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم. نعم، يعني شوف، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى آيات الجهاد وما ذكر خصوص بني إسرائيل، أكد مرة أخرى في إعادة الأمر بالإنفاق في سبيل الله، وأن هذا الإنفاق يعني هو النافع في يوم القيامة. ولذلك قال هنا، لما قال يعني ذكرهم بيوم الفيز، قال: انفقوا ما رزقناكم المال الذي عندكم، وأمرهم بالإنفاق، وطلب منهم إنفاق قليل، قال: مما رزقناكم تبعيض مما رزقناكم، وحث عليه وأكد عليه، وأيضا بين ثمرته في الآخرة. قال: في ذلك اليوم الذي لا ينفع، قال يا ينفع يعني لا بيع فيه ولا خل، لا بيع، لا قال يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وتنقطع الأسباب، تنقطع العلاقات والشفاعات، إلا هذا العمل الصالح، ومن أعظمه الإنفاق في سبيل الله. فدل بآية هذه الآية، قالوا: ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، إلى آخر الآيات. طيب، يقول: والكافرون الظالمون. قال بعض السلف، قال: الحمد لله أن الله قال: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. لو قال: الظالمون لكفرنا جميعا، يعني ما أحد يسلم من الظلم، قد يقع في الظلم، لكن لما قال: الكافرون هم الظالمون، دل على أن يعني أن الكفر هو أقوى أسباب الظلم، وهو أشد أنواع الظلم أن تكفر، لأنك إذا الله أمرك بعبادته ثم صرفت العبادة لغيره، هذا ظلم أن تصرفها لغير من مستحقها، تعطيها غير مستحقها، هذا من شد أنواع الظلم. ثم قال هنا: قال أن الله خلقهم ورزقهم ثم استعملوا هذه النعمة وأشركوا بالله وعبدوا غيره، فهذا هو عين الظلم. طيب، الآن ستنتقل الآيات إلى آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، وفضائلها كثيرة، وألفت فيها مؤلفات من يعني، ومن أيضا لها أيضا هي يعني جاءت الشريعة بالحث في قراءتها في مواضع كعند النوم وبعد الصلاة يعني وغيرها يعني. سم طويل شوي عندنا نقص قد نقص ثم زيادة، الحمد لله بركة. وهي أيضا مرتبط فيها بعدها آيات إلى قصة إبراهيم، لأن نقص عند هذا يعني الآن تخطيبا خذ يعني. طيب، نقص عند هذا Yeah.